بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات بالله ورسوله بعضهم أنصار بعض يأمرون الناس بالإيمان والعمل الصالح وينهونهم عن الكفر والمعاصي ويؤدون الصلاة ويعطون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وينتهون عما نهوا عنه أولئك سيرحمهم الله فينقذهم من عذابه ويدخلهم جنته إن الله عزيز في ملكه حكيم في تشريعاته وأحكامه. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات بالله ورسوله جنات تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبدا لا يزول عنهم نعيمها ومساكن حسنة البناء طيبة القرار في جنات إقامة ورضوان من الله أكبر وأعظم مما هم فيه من النعيم ذلك الوعد بثواب الآخرة هو الفلاح العظيم. يا أيها لا إله إلا الله. لما ذكر الله حال المنافقين وأعمالهم ومآلهم ذكر كذلك المؤمنين والمؤمنات ذكر صفاتهم وذكر جزاءهم فبعضهم أولياء بعض هذا هو الواجب يا هذا أمر واجب هذا خبر يتضمن الحكم خبر عن الواقع وهو يتضمن الأمر فيجب على المؤمنين أن يوالي بعضهم بعضا محبة ونصرة ورحمة وإحسانا ومن أعمالهم العظيمة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عكس حال المنافقين المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن الإحسان ما يحسن أما المؤمن والمؤمنات فهم على خلاف ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة يؤدون الصلوات الخمس ويؤتون الزكاة ويطيعون الله في كل ورسوله في كل ما أمر الله به ورسوله وينتهون عن كل ما نهى الله عنه ورسوله. ثم ذكر جزاءهم على سبيل الإجمال أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم فصل رحمته بقوله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار فهذا هو الجزاء وعد الله المؤمنين والمؤمنات وعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ثم قال تعالى ورضوان من الله أكبر من جزائهم أن يرضى الله عنهم ورضاه تعالى عنهم فوق وأكبر من الجنة بما فيها وهذا غاية الفوز والكمال ولهذا ختمت الآية بقوله تعالى ذلك الفوز العظيم فوز عظيم لا أعظم منه جنات فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، تجري من تحتها الأنهار، تحت أشجارها وقصورها فيها المساكن، فيها الزوجات اللاتي قد كمل خلقهن وخلقهن، فهن غاية في الحسن، في حسن الخلق، وغاية في حسن الخلق كذلك. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. الله أكبر.